صم من سرر شعبان، يعني من آخر شعبان صم. إن قضية الصيام قضية تمرين وتجهيز، قضية الصيام في شهر شعبان قضية تمرين وتجهيز لشهر الخير رمضان. إننا ينبغي أن نصوم، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالعمل معروض في شعبان، لا تغفل، العمل معروض في شعبان. شعبان نفسه موسم، لا تفكر الآن في رمضان، أنت الآن في شعبان، وقيامك بوظيفة شعبان هو عين الاستعداد لرمضان، وقيامك بالصيام في شعبان يصلح صيامك ليكون صيامك في رمضان صيام آخر، ليكون صيامك في رمضان صياما متقنا محسنا. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: أكلت وأنا صائم؟ فقال: أطعمك الله وسقاك. فغاب الرجل، ثم عاد في نفس اليوم يقول: أكلت وأنا صائم. قال: أطعمك الله وسقاك. فمضى ثم عاد في نفس اليوم يقول: أكلت وأنا صائم. فقال له: أنت امرؤ لم يعتد الصوم. هناك فرق بين الذي يصوم رمضان وفقط والذي يصوم باحتراف ويتقن صيام رمضان. هناك فرق بين الذي يصوم هذا الشهر الكريم شهر رمضان وهو صائم كل صيام النوافل طيلة العام، والذي يأتي في رمضان ويصوم رمضان فقط. فرق شاسع. وجئتكم اليوم بكلمة هي دستور الصائمين، هي عنوان مدرسة الصوم، كلمة واحدة يعرفها الصائمون، يرددونها كل يوم صيام، يقولونها ويتأدبون بأدبها، تؤثر فيهم، تصنع فيهم معاني إيمانية. تلك الكلمة هي ذهب الظمأ. ذهب الظمأ حين يؤذن للمغرب ويؤذن للصائم في الفطر، يرفع كأس الماء إلى فيه ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا ذهب الظمأ، لكأنها أدب مع الله. في عز الحر تقول: ذهب الظمأ، ذهب الظمأ. الظمأ يعني العطش. ذهب الظمأ يعني ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة. ذهب الظمأ يعني تعبك راحة. ذهب الظمأ يعني ما يغلاش عليك الظمأ يا رب. ذهب الظمأ يعني ما رأيت شقاء قط. ذهب الظمأ يعني الصيام أجمل من الفطور. ذهب الظمأ لكأني بها، كأنها كلمة أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون: ما رأينا شقاء قط، ولا مر بنا بؤس قط. ذهب الظمأ، ذهب الظمأ لكأنها حفلة، لكأنها فرحة للصائم عند فطره، فرحة أنه يشعر بذهاب الظمأ. وبسرعة أول درس تخرج به من كلمة ذهب الظمأ التزكية. تأمل يا والدي الحبيب، حين يؤذن المؤذن فترفع كأس الماء أو التمرة إلى فمك وتقول ذهب الظمأ. سؤال يا عم الحاج، الدعاء ده يتقال قبل الشرب ولا بعده؟ قبل. طب أنا عطشان، أنا عطشان وأريد أن أشرب، كيف ذهب الظمأ وأنا لم أشرب؟ يا سيدي يا سلام، أنا لم أشرب والله، لازال الماء خارج جوفي، لازال الكأس في يدي، لم أفطر، لم يذهب عني هذا الإحساس فعلا، لازلت ظمآنا وأقول ذهب ذهب ذهب الظمأ. إلى أين ذهب؟ ذهب، ذهب فداك، ذهب في خدمتك، ذهب احتسابا، ذهب لحلاوة الأجر. ذهب، ذهب الظمأ. ياه، ذهب الظمأ من قبل أن تشرب. ذهب الظمأ لأنك أذنت، لأن الحكاية حكاية إذن. حين يؤذن المؤذن للمغرب يؤذن لك أن تشرب. تصور قبل الأذان بدقيقة واحدة لو وضعوا لك أموال الدنيا لتشرب شربة الماء لن تشرب، لن تشرب حتى يقول المؤذن الله الله الله أكبر، فكأنه الإذن لي أن أشرب. والمية حرمت والماء حرام، حرام حرام حرام الشرب في نهار رمضان، الماء الزلال حرام في نهار رمضان، الحلال الماء الحلال في نهار رمضان حرام حرام، وفي لحظة يتحول لحلال بكلمة الله أكبر، يتحول كأس الماء من حرام إلى حلال. وهكذا تستشعر الدرس الكبير أن الذي يحل ويحرم هو من؟ الله، فتسلم لأمره. تأمل زوجك التي هي زوجك، حين جلست أمام أبيها وبينكما شيخ يزوجكما، قبل أن ينطق الوالد زوجتك ابنتي، وقبل أن تنطق أنت قبلت منك زوجها، يحرم عليك أن ترى قلامة أظفرها المنفصلة عنها. إذا قصت أظفرها هذه القلامة التي طارت من جسمها، يحرم عليك أن تنظر إليها. وبعد كلمة الله تصبح أنت أولى بها من نفسها وأمها وأبيها. بكلمة في لحظة واحدة يتحول الحرام إلى حلال، حلال وحلال لك وحدك، وحلال لك كلها، وحلال لك وأنت أولى بها من أبيها وأمها. بكلمة الله، بكلمة الله، التسليم. إن كلمة ذهب الظمأ تسليم لرب العالمين. وحين تفهم قضية ذهب الظمأ، ذهب الظمأ ليس لأني شربت، وإنما ذهب لأنك أذنت. قبل أن تنال مرادك ظمآن. حين يأذن الملك فيجعل مرادك حلالا ذهب الظمأ، حتى ولو لم تشرب، حتى ولو لم تنل مرادك. اتخذها قاعدة في كل المحرمات، اجعلها قاعدة في كل الشهوات المحرمة التي تعرض لك. حين يحرم الله عليك شيئا استشعر أنك تحرمه وتمنعه من نفسك تماما كما تمنع من نفسك الماء في نهار رمضان. درس ذهب الظمأ يجعلك تعلم أنه لا يجوز لك أن تلبس الذهب كالنساء، أو أن تشرب الدخان. ذهب الظمأ، الماء أم الدخان؟ الماء أم النظر للنساء؟ الماء أم أكل الحرام؟ أيهم، أي ذلك أنت أحوج إليه ولا تستغني عنه طرفة عين؟ لا ريب أن ربك قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. تستطيع أن تعيش من غير امرأة، تستطيع أن تعيش من غير السجائر، تستطيع أن تعيش من غير المال الحرام، ولكن لا تستطيع أن تعيش من غير الماء، ومع ذلك لن تشربه إلا إذا جاء الإذن من رب العالمين. حينها تقول ذهب الظمأ. أيها الأحبة، إنني أهتف فيكم على أبواب رمضان، تخلصوا من كل العيوب، توبوا من كل الذنوب، لا تستكثروا ذنبا على ربكم، لا تستكثروا عادة على الله أن تغيروها، لا تعظموا ذنبا فتجعلوه أحب إليكم من ربكم. كل شيء يهون لأجل الله جل جلاله. إن قضية التوبة تستطيع أن تيسرها بكلمة ذهب الظمأ. إن هناك ذنوب، إن هناك ذنوب يعتقد الناس أنه لا توبة منها، مثل العشق، عشق الحرام والحب المحرم، تستطيع وبأيسر ما يكون. وكم تاب الله على أمثالك ذنب البخل، يتوقع أنه خلاص لازم يتعايش معه، هو أنا كده. لا، تستطيع أن تتوب. يعني لا، مستحيل، البخيل مش ممكن يتغير. خطأ خطأ، بل يتغير. ألم يقل ربنا جل جلاله شح مطاع؟ هناك من لا يطيع شح نفسه، هناك من يقهر نفسه ويمنعها شحها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذنب مثل النظر للحرام وإدمان سماع الغناء، يقول لا مستحيل كله إلا الغناء، بل تستطيع وكل الذين تابوا تاب الله عليهم. ولكن القضية لابد أن تفهم أنك في كل مرة تبت ورجعت تبت ورجعت تبت ورجعت، لا تقل ذلك، لا تقل أنا أتوب وأعود أتوب وأعود، لا تقل ذلك. صوب هذا المعنى، افهم هذه الدقيقة، اقتنع بها جدا. لا شيء اسمه تبت ورجعت تبت ورجعت، لا شيء اسمه ذلك. كل هذا الماضي اسمه لم أتب، ما تبتش. كل هذا الماضي اسمه لم أتب، لم تتب. إن الذي يترك الدخان ويعود، يترك الدخان ويعود، يحاول أن يقلع عن الدخان ويعود، ليس اسمه يتوب ويرجع، لا، وإنما اسمه مدخن عاصي. كل الذين تابوا لم يرجعوا. الذي تاب إلى الله تاب الله عليه وانتهينا. الذي يصلي ويترك الصلاة، يصلي ويقطع، لا شيء في الدنيا اسمه أنا بصلي بس مقطع، لا، اسمه تارك الصلاة، اسمه عاصي يترك الصلاة. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سيدخل النار إن لم يرحمه الله جل جلاله. كل الذي يؤخر الصلاة ويترك الصلاة ويصلي ويترك ولا يصلي إلا الجمعة ليس اسمه يتوب ويرجع، ليس اسمه يتوب ويرجع. كل الذين تابوا تقبلهم الله ولم يرجعوا. افهم هذه، لأنك حين تقول أتوب وأعود أتوب وأعود تحكم على التوبة القادمة بالفشل، افهمها. حين تسلم أنك كلما تركت الذنب عدت له، إذا اقتنعت بذلك ستحكم على التوبة القادمة أنها ستفشل مثل الذي مضى. كل الذي مضى ليس اسمه توبة، إذا تبت انتهت القضية. مر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ببعض أصحابه فوجد في يده خاتما من ذهب، فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلعها من أصبعه وألقاها وقال يعمد أحدكم إلى جمرة النار فيجعلها في يده. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال الناس للرجل لو أخذت هذا الخاتم فانتفعت به، بعته أو أعطيته أهلك. فقال ما كنت لآخذ ما ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهت القضية، انتهت بمجرد أن تاب الله عليه، لا يعود ولا يفكر في العودة ولا يفكر في الاقتراب. ذهب الظمأ. درس كبير، درس كبير وضخم من دروس الصيام. ونحن لن نتوقف على الصيام في شعبان، لعل الله أن يصلح صيامنا في رمضان. درس آخر من دروس ذهب الظمأ، ذاك درس اسمه السر مع الله. إن بين العبد وربه سرا، سر الله يراني، الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. حين يستشعر الإنسان ذلك المعنى من ذهب الظمأ شيء عجيب. حضرتك صايم؟ أيوة صايم. يعني إيه بالضبط فيك اللي صايم؟ الصوم لا يرى، أنا صائم أنت صائم، هذا الأخ صائم. ها يعني يعني إيه صائم؟ يعني صائم يعني هو لا يأكل ولا يشرب. يعني ما الذي يرى فيه؟ حين تكون تصلي أراك تصلي، حين تتصدق ذاك شيء يرى، حين تحج اللهم اجمعنا في الحج ذاك شيء يرى. أما الصيام أشوف إيه يعني؟ ماذا أرى؟ إنه لا يرى، الصوم لا يرى. ولذلك قالوا إن الصوم لا يتسرب له الرياء أبدا أبدا، وإنما قد يتسرب له التسميع. صاحب الرياء اسمه التسميع، السمعة، الذي يقول أنا صائم. لولا أنك قلت أنك صائم لم نكن لنعلم أنك صائم. ذاك شيء بينك وبين ربك، وهو درس عظيم من دروس الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل جلاله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يا نسبة، في نسبة؟ هل هناك نسبة؟ لا نسبة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي. ولهذا وكي لا تطول الخطبة، دعوني يعني أقلب معكم معاني عظيمة في هذا الحديث العظيم. كل عمل ابن آدم له، رواية صحيحة تقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحساب على الصوم مش بعشر أمثالها، وإنما نضرب في كم؟ يوم القيامة تعلم. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل عمل ابن آدم له الحسنات يذهبن السيئات، وسيئات تجعل حسنات هباء منثورة. كل عمل ابن آدم له يكفر عن سيئاته، أو السيئات تأخذ منه فتعتدل الكفة. كل عمل ابن آدم له يقف به على القنطرة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، جزاء السب أو الشتم أو القتل أو الضرب أو السرقة أو النهب إلا الصوم. لكن بيالا ما بتتظهرش، صوم لك، لن ينتقل من حسابك إلى حساب غيرك، لن ينتقل من حسناتك إلى سيئاتك. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، يغفر السيئات ولا يطيش، يقضي الله به الحوائج ويجيب الدعوات ويظل كما هو في الصحيفة، لا يأخذ منه الخصوم. صوم صوم. إذا وقفت يوم القيامة على القنطرة بعد مجاوزة الصراط وقبل الوصول للجنة، جهنم وراء ظهرك والجنة أمامك، ستفاجأ بمزاد علني عليك، ستوضع ويأتي حولك الخصوم في مزاد علني، وأنت المبيع، أنت المبيع، وفي يدك دفتر حسناتك، فيأتي هذا ويقول: أنت تكلمت في غيبتي، أنت شتمتني، أنت ضربتني، أنت قلت، أنت نظرت إلى امرأتي، أنت فعلت كذا وكذا. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ هو من سيئاتهم جزاء كل كلمة وكل ضربة وكل قتلة وكل تحريض وكل أذى وكل ظلم وكل شماتة وكل غيبة وكل قطيعة وكل كذبة وكل نميمة وكل بهتان وكل حقد وكل حسد. تأخذ من سيئات الناس ثم ترجع عياذا بالله إلى النار إلا الصوم بتاعي. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا فمن عجب، ودعوني أنتقل بكم بسرعة إلى العنصر الثالث، بعد التزكية والسر مع الله إلى الاحتساب. إن كلمة ذهب الظمأ فيها معنى رهيب. ذهب الظمأ يعني أنا احتسبت عندك ما هو أعظم، أنا رجوت منك ما هو أكبر، أنا أطلب منك ما هو أغلى. ذهب الظمأ، ذهب الظمأ تعلمك أن ما عند الله خير وأبقى. ماذا نحتسب حين نصوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، حفرة تبعدك عن النار، مسيرة 70 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار كما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ختم له بصوم يوم دخل الجنة. اللهم اختم لنا بصوم يوم يا رب، اللهم توفنا صائمين يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونحن صائمين يا رب. الذي يموت صائما يدخل الجنة. احتسبها، انويها، ارجوها من ربك. تأمل هذه الآية وخذ منها المنطلق في الاحتساب في سائر حياتك. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن كل شيء يحصى عند ربك، كل ألم تألمته في سبيل الله يحصى، كل نفقة أنفقتها في سبيل الله كتبت، كل بسمة ابتسمتها في وجه مسلم كتبت. إننا في زمان نحتاج فيه إلى الاحتساب، إلى الاحتساب. ما معنى أن تقول عملي فيه كذا حلال أم حرام فأقول لك حرام فيقول شوف لي غيره ونسيبه، شوف لي غيره وهو مطلوب أن أنا أفتيك ولا قوة عاملة؟ لا، إنك لابد أن تواجه الامتحان بالاحتساب، بالاحتساب. ليس مطلوبا أن أقول لك اعمل العمل الفلاني حتى تترك ذلك. حين يأتي أخ ويقول كنت أعمل عند بعض الناس فأخذت مالا لا يحل لي، والآن علمت أن هذا المال غير مبارك وأريد أن أتوب، أقول يجب عليك أن ترد المال لأصحابه. يقول آمنت بالله ولكن إذا فعلت ذلك افتضحت، أقول احتل لتوصيل المال لأصحابه ولكن لابد أن يصل. فيقول لا سأفتضح، ماذا علي أن أفعل غير أن أقول لك اتق الله وافعل الحلال وواجه الحرام وتحدى الحرام. إنك لا تدري لعل الله عز وجل أن يقلب القلوب فتنشرح لك ويحبك الذي كنت تحسب أنه سيكرهك ويحترمك ويمتلئ قلبه إجلالا لك. ليس مطلوب من الذي يفتيك أو يخبرك بالحلال والحرام، ليس مطلوب منه أن يستخرج لك مخرجا، وإنما المخرج على من، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولكن هي المشكلة أنك لابد أن تواجه هذا الامتحان. ما معنى أحتسب؟ يعني أطلب ما لا أراه بعيني وأصدقه بقلبي. هذا معنى الاحتساب. الاحتساب أنني أترك النظر إلى امرأة متبرجة رجاء أن يزوجني الله من الحور العين تغني لي وترقص لي وتمتعني وتفعل معي أجمل ما يمكن أن تفعله امرأة مع زوجها. هذا هو الاحتساب. فيكون قلبي مصدقا لما لا أراه. هذا هو الاحتساب، أن تحتسب وأن ترجو من الله جل جلاله شيئا لا تراه العين ولكن يصدقه القلب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ماذا أولا، التقوى أم المخرج؟ التقوى أولا. لابد أن تواجه وأن تحتسب وأن تطلب من الله. اتصل بي أحدهم قال عملي كذا وكذا وكذا، وأهلي كلهم يقفون ضدي يقولون احلق لحيتك، والعمل يقول احلق لحيتك، و قلت اتق الله ولا تمسها ولو خرجت روحك، لا تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن أمامك المخرج لكنه امتحان، امتحان. لا بد ألا ترى المخرج حتى يشهد الله جل جلاله أنك اتقيته فترى المخرج. فاتصل بي بعد ساعة قال والله لقد اتصل بي صاحب شركة فلانية وقال لي أنا أرحب بك لتعمل عندي، ووظيفة راتبها ضعف الراتب الذي كنت فيه، ومستواها اجتماعيا أفضل وموافقة لشهادتي، وأهلي فرحانين وسعداء. قلت له الله كريم وصدق الله جل جلاله وصدق رسوله، لكن إيمانك ضعيف مثلي. احنا ضعفاء وربنا بيخفف علينا الامتحان. حين خفف الله عنك وجاء المخرج بسرعة فاحمد الله واشكره وتقرب إليه، فإنك إن شكرته زادك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله صوموا، صوموا واستمروا في الصوم، واجعلوا شعاركم ذهب الظمأ، فزكوا أنفسكم واتركوا كل حرام كما تركتم لأجل الله شربة ماء، واحتسبوا وارجوا من الله جل جلاله الأجر على كل عمل صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت وإنما لكل امرئ ما نوى. وعظموا السر الذي بينكم وبين ربكم، فإن الصائم بينه وبين ربه سر لا يعلمه إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الرحيم الرحمن، مدخل الصائمين من باب الريان. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي يدخل الصائمين من باب الريان. أحمده وأثني على جلاله الخير كله، سبحانه سبحانه سبحانه، كريم واسع بر ملك قاهر ودود رحيم كريم جل جلاله وتبارك وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر التلاميذ في مدرسة الصيام ذهب الظمأ، إن هناك درس في غاية الخطورة يتعلمه الصائمون، اسمه التضحية. وانبثق ذلك المعنى من الاحتساب، لكنه المعنى الذي بيننا وبين بعضنا نحن خلق الله. حين تكثر الشحناء في القلوب ويكون سر ذلك أن فلانا يريد أن يزوره الناس ولا يزور أحدا، وأن يعوده الناس إذا مرض وهو لا يعود أحدا، وإذا التقى بالناس يسلمون عليه ولا يسلم هو على أحد، يريد إذا تكلم أن يصدقه الناس، ومن حقه أن يكذب كل أحد. حين تكون الأخلاق بهذا المعنى وتختفي التضحية تماما تكسر الشحناء. والصيام يعلمنا ذهب الظمأ، ذهب الظمأ حين يحتسب الإنسان ويفطر صائما. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره. حين يحتسب الإنسان ويحلم على أخلاق الناس لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، إني صائم. إن هذه القضية قضية العلاقة بين الصيام الذي بين العبد وربه وتحسين الأخلاق بين الناس وبعضهم في المجتمع، إنها من صميم دروس الصيام. إن ربنا جل جلاله نهى عن أكل الأموال في نهاية آيات الصيام، لكأنه الدرس: كما لم تأكلوا الحلال لما حرمه الله عليكم فاعلموا أن هناك حرام لا يعود مباحا أبدا. اعلموا أن هناك حرام، أن هناك حرام لا يكون حلالا أبدا، وهي حرمة المسلم، ماله ودمه وعرضه. حرام على بعضنا أكل مال بعضنا إلا بالتجارة الحلال، حرام على بعضنا نساء بعضنا، حرام على بعضنا أعراض بعضنا، حرام على بعضنا مال بعضنا وأعراض بعضنا ونساء بعضنا، حرام. هذه القضية، قضية التضحية، تصلح هذه الإنسانية وتصلح المجتمع جدا جدا جدا. ويأتيك الكلام عن الشحناء في شعبان مع الصيام. فمن دروس شعبان أن الله يطلع فيه على خلقه فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، من بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: لتعلم أن رسالة الإسلام عميقة جدا وقديرة جدا على إصلاح الحال. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أفضل من الصيام والصدقة والصلاة؟ إصلاح ذات البين. وإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. إفساد ذات البين الذي يفسد بين امرأة وزوجها، الذي يفسد بين أب وابنه، الذي يفسد بين إنسان وإنسان، كأنه يمسك شفرة موس ويحلق به حسناته، كلما أفسد بين اثنين حلق حسناته، أفسد حسناته. وإنما ينبغي أن نضحي وأن نصلح ذات بيننا وأن نبذل الندى. قال الله جل جلاله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. قضية التضحية. وفي مناسبة الظمأ والتضحية أذكر موقفا لحذيفة العدوي يوم اليرموك. قال: انطلقت وفي يدي قربة من ماء، ألتمس ابن عم لي أبحث عنه بين الناس، فإن وجدته به رمق سقيته، فوجدته بين الناس صريعا قتيلا، فقلت له: أسقيك؟ قال: نعم. فلما دنوت منه بالماء سمع آخر يقول: آه، فأشار إليه أن اسقيه قبلي. فمضيت فإذا هو هشام بن العاص، فدنوت منه قلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم. فلما دنوت منه أسقيه سمع ثالثا يقول: آه، فأشار إليه أن اذهب إليه فاسقه. فلما مضيت إليه وجدته قد مات، فعدت إلى هشام فوجدته قد مات، فعدت إلى ابن عمي فوجدته قد مات. ماتوا جميعا ظمآنين محتسبين، وماذا كان سينفعهم الماء؟ أكان يقدم أجلا؟ فإذا كان ذلك الماء الذي هو أولى ما يريده الإنسان، يا سعادة وهناء من ضحى لأجل مسلم من المسلمين. قيل لقيس بن سعد: هل تعلم أحدا أكرم منك؟ قال نعم. لما نزلنا ببعض الأماكن في البادية نزلنا عند امرأة فجاء زوجها ونحر لنا جملا وقال دونكم الجمل فأكلنا. فلما أصبحنا ثاني يوم ذبح لنا جملا، قلنا له إننا لم ننتهي من جمل أمس. قال إني لا أطعم ضيفان البائت. قال فمكثنا عنده أياما والمطر يشتد، فلما استحيينا من كثرة إكرامه تركنا عند امرأته صرة من مال كثير وقلنا لها اعتذري لنا من زوجك، ومضينا. وبينما نحن في الطريق إذ سمعنا صياح الرجل يقول قفوا أيها الركبان اللئام، قفوا أيها الركبان اللئام، وألقى صرة المال وقال تتركون لنا ثمن قرانا، والله لتأخذونه أو لأقتلنكم برمحي. فأخذناه وانصرفنا. قضية التضحية قضية ليست بالكلام، إن الصدقة والعطاء اسمها الصدقة. لماذا اسمها صدقة؟ تدرون إننا نقول عن يوم عرفة، لماذا اسمه عرفة؟ لأن العبد يكون قد عرفها، عرف من؟ عرف الله. كذلك حين تتصدق اسمها صدقة، صدقت من؟ الله جل جلاله. فالذي يعطي يصدق على كلامه ربه جل جلاله. لما احترق مسجد من المساجد ظن المسلمون أن النصارى هم الذين حرقوا المسجد فحرقوا كنائسهم. فلما جاء السلطان جمع الناس عنده ثم ألقى عليهم قطعا من جلد مكتوب على بعضها قتل ومكتوب على بعضها قطع ومكتوب على بعضها جلد، وكل إنسان وقعت عليه قطعة من هذا الجلد يكتب عليه ما فيها ويقضى عليه ما فيها. فأمسك أحد هؤلاء المسجونين الأسرى جلدته فوجد مكتوبا عليها قتل، فقال والله ما أبالي أن أقتل لولا أمي. فاقترب منه فتى وقال جلدتي مكتوب عليها جلد ولا أم لي فخذها. فاستبدل المكتوب وقتل ليبقى أخاه. أترون أن الله يضيع ذلك؟ أترون أن الله لا يكتب ذلك؟ ضحوا واحتسبوا عند ربكم وخذوا الدرس من الصيام. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ضحوا لأجل الآخرة ولا تضحوا لأجل الدنيا. يقول بعض الدعاة إنه كان له جار صيدلاني يعمل في الصيدلة وأراد لأولاده جميعا أن يخرجوا على ذلك، فلما دخل أولاده الصيدلة اشترى لكل واحد منهم صيدلية، حتى إن الثالث لما لم يكن متفوقا أنفق عليه كثيرا ليدخل الصيدلة. وفي أحد الأيام انبعث من هذه الشقة رائحة شياط شديدة، وانجفل الجيران على أصوات المطافي، وإذا بالخبر أن هذا الرجل احترق. يا عجبا، كيف احترق وكيف لم يحترق المنزل؟ قالوا أن الذي أحرقه واحد من أولاده كان عاقا ويشرب الخمر. كيف أحرقه والمنزل لم يحترق؟ قالوا أحرقه بمادة كيميائية معينة. فمن أين وبمال من تعلم هذا الولد الكيمياء؟ بمال أبيه. يا خسارة التضحيات إن لم تكن لوجه الله. ضحوا من أجل الأولاد وضحوا من أجل صنع المعروف، ولكن احتسبوا وجه الله وربوا الأولاد على صنع المعروف وعلى بر الوالدين وعلى الإكرام وعلى تجنب الحرام، وخذوا الدرس من ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أسأل الله جل جلاله أن يعينني وإياكم على الصيام، وأن يعين أصحاب الأعمال الشاقة والظروف الشاقة على الصيام، اللهم أعن ضعفاء المسلمين على الصيام، اللهم أعن مرضى المسلمين على الصيام، اللهم أعن أصحاب الظروف الشاقة على الصيام، واللهم أعن كبار ومسن المسلمين على الصيام، واللهم أعن شباب المسلمين على تحقيق صحة الصيام. اللهم وفقنا لآداب الصيام وأركان الصيام وأحوال الصيام ودروس الصيام وأجر الصيام. اللهم ارزقنا أجر الصيام وبركة الصيام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم يسر لنا الصيام في هذا الصيف، وأجرنا عليه شربة هنيئا من يد رسولك عليه الصلاة والسلام، من حوضه البارد الطاهر النقي اللذيذ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. واللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. يسر لنا عمرة رمضان، دبر لنا عمرة رمضان، وارزقنا الحج المبرور هذا العام وكل عام. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.